إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ذكرنا أن مسألة الرؤية متعلقة بعدة مباحث. المبحث الأول، هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ هذه واحدة. الثانية، هل يرى المنافقون والمشركون ربهم يوم القيامة؟ هذه ثانية. الثالثة، هل رؤية الله جل وعلا في الآخرة تكون بالأبصار أم تكون بالقلوب؟ الرابعة، هل يرى أحد من الناس ربه في الدنيا وهل يراه في المنام؟ هذه المباحث هي التي سنتحدث عنها في يومنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرنا أول مبحث، يعني ذكرنا جزءا منه، هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ قلنا بأن أهل السنة جميعا يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وكما قلنا من طالع النصوص فإنه يدعو ربه تبارك وتعالى أن يكون ممن يكشف له الحجاب فينظر إلى وجه ربه الكريم، ونسأل الله أن نكون منه. وخالف في ذلك الرافضة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، خالفوا أيضا، لكنهم لم يخالفوا في الإنكار، إنما خالفوا في الكيفية التي سيأتي بيانها، يعني في مباحث الرد. لكن المؤمنين من أهل السنة كلهم يقولون إن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقلنا أن الأدلة ظاهرة جدا في التدليل على أنك ترى ربك إن شاء سبحانه وتعالى في الآخرة. فأول دليل ذكرناه ما هو؟ قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل الآية تحتاج إلى تفسير؟ الآية واضحة لا تحتاج. وهذه الآية، بل كل آيات الصفات، من الآيات المحكمات، والآيات المحكمات هي الآيات الواضحات الدلالة التي لا التباس فيها على أحد. فحينما قال ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وصف الوجوه بماذا؟ بالنظرة. والنظرة هي الحسن والبهاء الذي يعلو الوجه. طيب، من أي شيء صار في الوجه نظرة؟ إلى ربها ناظرة. لكننا احتجنا إلى أن نفسرها وأن نبين ما فيها لما تكلم أهل البدع عليه. أهل البدع، ما من نص لم تفهمه عقولهم إلا ردوه أو ردوا دلالته. فهذه الآية كما قلنا آية واضحة، آية محكمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه ربها. لكن أهل البدع أبوا ذلك وقالوا الآية هذه لا تدل على الرؤية، واعترضوا علينا باعتراضات. أولها تعرفون أظن إحنا ما تكلمنا في المرة الماضية إلا على هذا الدليل، ها؟ لا أنا عايز حد يتكلم كلام علمي، إحنا يعني عدنا وزدنا فيها المرة السابقة. تفضل. أول شيء، أول ما اعترض به المعترضون على الآية في قوله تعالى ناظرة، نحن نقول إلى ربها ناظرة، يعني ها؟ تنظر إليه بأبصارها كما قال، كما قال عكرمة قال تنظر إليه نظرة، وقال ابن عباس وهذا صحيح عنه أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنها ربها إلى ربها ناظرة، قال تنظر إليه بالأبصار. فحينما تسمع ناظرة يعني إلى ربها لا يتبادر إلى ذهنك إلا أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، وأن النظر بمعنى النظر بالأبصار. لكن المعترضين قالوا ليس الأمر كما تتوهمون، بل ناظرة يعني منتظرة، ناظرة يعني منتظرة. من أين أتوا بهذا؟ قالوا اللغة، قالوا اللغة تدل على أن النظر بمعنى بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار. واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول أول شيء قالوا والدليل على أن النظر بمعنى الانتظار قوله تعالى في شأن المنافقين لما طمس الله تبارك وتعالى النور منهم وجعله باقي في المؤمنين وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قالوا انظرونا يعني انتظرونا، وهذا صحيح. فقولهم في قوله تعالى وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا حتى نأخذ من نوركم نستوضح به الطريق. وأيضا قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام في ملكة سبا قال فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة يعني ماذا؟ فمنتظرة. فقالوا إذن ليس النظر في الآية بمعنى النظر بالأبصار، إنما يراد به ماذا؟ الانتظار. وهذه أدلة، كل هذا باطل، كل هذا باطل، والقول به لا يصح، والقول على الإطلاق غير صحيح. ورد عليه تمام ماشي في تفكر. طيب حد آخر؟ ده انتوا تروحوا، ها؟ لأن احنا عايزين نرد على من قال أن النظر في الآية بمعنى الانتظار، وأنا ذكرت هذا كثير جدا المرة الماضية، فإنهم إذا ما جاوبوش المرة دي نلغي الدرس، خلاص؟ قول قول ماشي. واحدة اثنين بنفسي اخطأت في شيء، ها؟ قول قول كلام علمي، انا عايز كلام علمي، قول لا ما احنا مش عايزين كلام يعني الكلام منفعش. اذا انت تقول لي اذا تعذب الي في كذا بفي في كذا بدون ادله احنا ايه اللي عملناه؟ سيقولون هذا الدليل. فانت اذا اردت ان تتكلم تكلم بالدليل. ها احسنت. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. ها ماشي. الدليل على انه اذا تعذب اليه يفيد النظر غير دي غيره. احمد مين عارف؟ واحد. انتوا كتبتوا مرة فاتت؟ طب الباقي اللي حضر مين اللي حضر مرة فاتت؟ اللي حضر ارفع ايده. لا يرفع ايده خالص. اللي حضر ارفع ايده. اللي حضر المرة اللي فاتت ارفع ايده. واحد حضرت المرة اللي فاتت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 14 ال 14 مين في ال 14 عارف؟ واحد اثنين ثلاثة قول احنا قعدنا كم قد ايه وقت اللي فات؟ ساعة تقريبا صح كده؟ وفي ساعة ما تكلمنا الا على دليل واحد. ودليل واحد وانتوا لحد الان ما حفظتوش. فاحنا نلغي الدرس ان شاء الله النهاردة. واذا المرة الجاية الوضع دايما هو يبقى نلغي درس الاعتقاد خالص. خلاص؟ نعم. لا ما هو ما ينفعش ان احنا نضيع وقت. انا ضيع وقتي وانتم ضيعوا وقتكم وانتم مش حافظين او مش دارسين. ده اعتقاد ده دين. انتوا ايه جايين بتتفسحوا يعني؟ ده احنا لسه ما دخلناش على رد على اهل البدع. اظن الموضوع اصعب من ذلك. المرة الجاية إن شاء الله إذا الوضع على ما هو عليه يبقى إحنا نلغي درس الاعتقاد. خلاص؟ جزاكم الله خير.